أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Thank you. ولو شاء يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.

وَإِذْ Oh,

فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يستفتحون على الذين كفروا قالوا سلام. والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يشركون به بين المرء وزوجه. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَإِذْ يَنْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْقُرْآنِ وما Vamos.